Yeah. يا الله الله رازق Oh, my God. عملوا وجدوا بالذي وجدوا عملوا بما علموا وجدوا Yeah. قد قال ربكم اذكروني وأوحدوا لأذكركم عندي وجندي سامعوا وأدنيكم من حضرة القدس تشهدوا وأدنيكم من حضرة القدس تشهدون فكيف أخالف خالقي وهم مانعون ومن ينهى عن التوحيد فهو منافق جهول إلى طرق الضلال يسارع ومن ينهى عن الذكر تاه ببغيه ومن ينهى عن الذكر تاه ببغيه أيوة أيامنا في حبكم أفراح وجميع أيام المناح ذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم احينا ذاكرين، وامتنا ذاكرين، واحشرنا مع الذاكرين، كرامة لسيد الذاكرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله